القرآن ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق وسوى وقدر الهدى وأخرج المرأة فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الخليل، من أرسله ربه بهذه الساعة بشيرا ونذيرا لتفتح به أعين العمياء وآذان الصم كلهم في الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم لهم بتسليم كثير. أما بعد، إخواني في الله وأخواني في الله، قد استمعنا من هذه الآية التي تولد من سورة، وهذه سورة من فوائد ورب العباد أصل لنا فيها منهج، منهجه الذي أراد أن يربي به عباده، وهو أعظم منهج تربوي عرف في التاريخ. فلا أحد أقدر على تربية العباد من رب العباد، بل اسمه الرب، والرب أحد معانيه التربية، فهو المربي. فإن لم يربي الله عباده على منهجه فمن يربيهم؟ سمى الله هذا المنهج بالربانية، ولم يأذن لأحد أن يربي أحدا على غيره. قال تعالى: ما كان لبشر، أي إن كانت موضع ولو حتى نبي أو رسول، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا المنهج الرباني اختلف عن كل مناهج أهل الأرض، لأن واضعه هو الرب العليم بالخلق، ولا أحد أعلم بالخلق من الخالق. علومنا في حق الناس علوم منقوصة محدودة جدا، فأقصى ما يعرف الخلق من الخلق بعض ظواهرهم. أنا الآن أمامكم، ماذا تروا مني؟ جزء من ظاهري. من منكم يرى الآن ظهري؟ من منكم يرى الآن الدم يجري في عروقي؟ من منكم الآن يرى فيما يفكر مخي؟ من منكم الآن فيما يتدبر قلبي؟ لا شك أن علومنا محصورة في الظاهر، وما منا واحد ولد من بطن أم عالم. قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم آلة التحصيل السمع والأبصار والأفئدة. هذه الآلات محصورة في الظاهر، ولذا صرح تعالى فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فغلب على الناس الجهالة. ثم أثبت لهم لون العلم فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. يبقى كل علوم بشرية محصورة في بعض الظواهر. علمنا بالظاهر يسمى حقيقة؟ نعتبر دي حقيقة يعني، ولا مجرد ظن وخيال؟ لذا بين تعالى أن علوم الخلق انحصرت في الظنون، فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن الظن نفسه يتفاوت وله درجات، ولذلك ظن في القرآن لها ثلاثة أحوال: إن جاء الظن ولا أن بعدها لها معنى، إن جاءت بعدها أن المخففة لعلى سكون وليست شدة لها معنى آخر، إن جاءت بعدها أن مشددة لها معنى ثالث. فظن من غير أن على أصلها اللغوي، ظن وحسب وخال يسموها أهل اللغة أفعال الشك، أفعال إيه؟ يبقى هي ظن وخيالات لا تتجاوز هذا. كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، إن بعض الظن إثم، إن الظن لا يغني من حق شيئا، كل دي مجرد شكوك وظنون. فإن جاءت بعدها أن المخففة ارتقت في معناها من الظن لغلبة الظن، كما في قوله تعالى على سبيل المثال اللي حصل، ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع. فإن جاءت بعدها أن مشددة ارتقت لأعلى مراتب العلم عند الإنسان وهي بداية اليقين. يبقى إن جاءت ظن وبعدها أن المشددة عنت اليقين، كما في قوله تعالى وظن أنه الفراق، يبقى أيقن أنه الفراق. وضح المعنى دي؟ يبقى آخر علوم الفين في بداية اليقين. اليقين نفسه درجات، اليقين نفسه درجات، علم يقين وعين يقين وحق يقين. علم اليقين ما اعتمد على السمع وحده، ما اعتمد على السمع وحده، لكن من جهات شتى يعظم اتفاقها أو اتحادها على تأليف كذبا. لذا قالوا السمع إذا جاء من الجمع يحال تواطؤهم على الكذب، يعني ما جمعهم زمان وكان حتى نقول اتفقوا مع بعض وألفوا كذبة وزعموا أنها معلومة صحيحة. هذا الكلام يدلنا على أن هذه المعلومة صحيحة. وخلف بمثال، من لم يسبق منكم له الحج أو العمر ما علمه بمكة؟ آلاف الخلق نقلوا أخبار أنهم حجوا واعتمروا في مكة، هل هؤلاء الآلاف جمعهم مكان أو زمان؟ ألفوا كذبة أن في بلد اسمها مكة وليست هناك موجودة؟ ولدل عدم تهيئتهم للاتفاق أو التواطؤ على الكذب دل على أن مكة حقيقة، فأصبح علم السامع بمكة علم يقين لاعتماده على السامع وحده. فإن سافر إلى مكة وراها بعينه انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فإن عاش في شعابها ودروبها بكل جوارحه وطاقاته وإمكانياته انتقل إلى ما يسمى حق اليقين. يبقى علم اليقين اعتمد على السمع، عين اليقين اعتمد على السمع والبصر، حق اليقين اعتمد على كل القوى والطاقات عند الإنسان الظهر الباطن. والقرآن أشار لهذا لكن ذكره في الموت، قال تعالى ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد حتى زرتم مقابر. زيارة المقابر تكلم فيها العلم، هل بمجرد الزيارة وذكر الموت؟ قالوا الزيارة نوع من التذكير بالموت، ورؤية الموتى تذكير بالموت، والتفاخر بالأنساب والأحساب بالموتى من ذكر الموت. كل هذه المعاني تشملها الآية حتى زرتم مقابر. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم يقين بإيه؟ بالموت. نحن الأحياء ما رأينا الموت، هل منا واحد شاهد ملك موت؟ لكن سمعنا من ملايين الخلق أن كل يوم في موت، يبقى الموت حق مش حق؟ علم يقين، لأنه اعتمد عنده على السماء، فرب العباد وعد بالموت وأنجز. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ورسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هم لا يفرطون. فلم ما رأينا أحد في الموت، كل الناس هيموتوا، فأصبح علمنا بالموت علم يقين. لكن طبعا الإنسان مش عايز يفكر في الموت فبيشك حتى في اليقين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. مش عايزين نفكر في الموت أبدا، الموت يقين لا شك، كوننا قلبناه بأوهامنا شك لا يقين فيه ده وهم عشنا فيه، لكن حقيقة أن الموت يقين. وكثرة ما سمعنا من آلاف الخلائق إن كل يوم في موتة دل على اليقين بالموت. هذا اليقين وعد الله به وأنجز، وعد أن يقهر الناس حميتهم أماتهم، الجبابرة والصغار والكبار الكل بيموت، ولا حد ما بيموتش، ولا في فئة معينة خاصة بالموت يلحق الموت وغيرها لا أبدا. يا إخوان الكل ملحق الكل أينما تكون يدرك الموت. قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم. إذا لم نرى أحد يفلت من الموت أيقنا أن من وعد بالموت أنجز. طب الذي وعد بالموت أنجز وعد بالجحيم لمن عصاه، يبقى هينجز ولا ينجز؟ الذي أيقن بالموت وأن الله أنجز فيه وعده سيوقن بالجحيم قبل أن يراه. لذا نصت الآية وأشرت لهذا المعنى فقال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الذي عاين الموت حقيقة وأيقن به سيعاين الجحيم يقينا لكن بعين البصيرة، هو لم يرها بعد لكن أيقن بها، لأن من وعد أنجز في الأولى وسينجز في الثانية، وإذا لم يعجزه الإنسان في الأولى لن يعجزه في الثانية. واضح المعنى؟ لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم الذي لا راها بعين بصيرته غدا سراه رغم أنفه، قال ثم لترونها عين اليقين، يوم القيامة هترها بعينك والكل هيعرض على النار. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، مين؟ كل البشر. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فالكل عارض هيشوف النار. ها اللي يحصل لك بعد ما عندما تهدى النار؟ وهذه من لطائف القرآن إخوان ومن بلاغته. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو لو حرف شرط ذكر الله فعله، أين جوابه؟ ها ولو ترى إذ وقفوا على النار اللي يحصل؟ ها لا مش هو الجواب، الجواب سكت الله عنه، سكت الله عنه. قال أهل العلم سكت الله عن ذكر جواب لو حتى تذهب عقول الخلق فيه كل مذهب. كل واحد فينا تخيل لما يقول له ولو ترى زفخ النار اللي يحصل، انت تتخيل تخيل وانا تخيل تخيل وكل بني آدم تخيل تخيل، ولو جمعنا كل التخيلات بتاعتنا الامر فوقها. وده معنى أن الله سكت عن ذكر الجواب حتى تذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ندرك هذا المعنى. ثم لترون عين اليقين، يبقى فيه رؤية عينية بعد السماع. ها طيب اللي دخل النار، ولذا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. طيب معلومتنا انحصرت في علم اليقين. الوحي الذي جاءنا المربي اللي ربينا عليه درجته ايه في العلم؟ كله حق يقين. احنا مش بنلفش يا اخوانا، ده اقسم الله على هذا، على ان كل ما في الوحي من آيات من أحكام من أداب من قصص من أخلاق كل ما فيه حقيقي. قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. إلى هنا الحديث عن إيه؟ القرآن. جاء بجملة اعتراضية قال ولو تقول علينا بعض الحيل، ليثبت الله أن القرآن كله من عنده وأن النبي ما أضاف إليه حرف واحد ولا كلم واحد، فبين حكم هذا عنده فقال ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل لو نسب لنا كلام لم نقوله له ولم نوحي به إليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ما مكنه من الشرع أصلا، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين الوريد اللي وصل الدم لقلبه، فما منكم من أحد عن حجزه، لو عاقبناه من يمنعه منكم؟ ها؟ ثم عاد مرة أخرى لتتمة الحديث عن القرآن، ها؟ فما منكم أحد عزيز، وإنه أي القرآن لتذكرة المتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، وإنه إيه؟ يبقى أقسم الله على أن هذا الكتاب كل ما فيه حق يقين. طيب إذا كان الوحي حق يقين، نترك حق اليقين ونبني حياتنا على كلام الخلق في التربية الذي لا يتجاوز الظنون؟ ها؟ ينفع أخونا؟ فأي المنهجين أصلح؟ بل أعطيكم إشارة عجيبة في منهج الله. نبي الله إبراهيم، نبي من أنبياء الله، من أول عصر مصر، ولده إسماعيل، دعوة لهذه الأمة بدعوة عجيبة، دعوة طويلة، في آخرها قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدموا العلم على التزكية، لأن القاعدة المعروفة في كل قاعدة التربية عند كل البشر أن العلم مقدم على التزكية. فكيف يزكو الإنسان بشيء جهله؟ المرء عدو ما جهل، ها؟ ولن يقيم الدين من جهله، قواعد وضحت. كيف يزكو بلا علم؟ البشرية ما عرفت في قواعد التربية إلا هذا الطريق، العلم قبل التزكية. لما أجاب الله دعاءهم عكس المسألة، فقدم التزكية العلم. وذا الحقيقة أمر عجيب. قال تعالى في ثلاث آيات، في الأولى قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منه. من الأمين؟ أمة العرب. في الجاهلية كانت أمة أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولا كانوا علماء في الكيمياء والأحياء والطب، كانوا أمي لا يقرؤون ولا يكتبون. بل وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، لا يكتب ولا نحسب، أمة أمي. والقرآن نص هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوصف حالهم بالأمية وفي أبين الضلال، أوضحه وأشد. أم في غاية الانسفال، غاية الضلال، غاية الأمية، كيف تتحول لأزكى أمة في التاريخ؟ هي دي ثمرة التربية بالوحي. ها؟ ثم قال في أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. مرة أخرى. وفي الثالثة قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، لكن أضاف إضافة جديدة، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نوضح لماذا قدم التزكية على العلم في حق هذه الأمة؟ لأن المنهج اختلف. أكمل منهج ربان القرآن، وده المنهج الرئيسي اللي وضعه الله للإنسان. خلي بالكم متى كتب الوحي؟ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، مش القلم الرصاص والجاف، ولك فضل العلم والتعلم والقلم سلامات. إذا عرف القلم فهو قلم واحد وليس أقل أقلام، لا قلم رصاص ولا حبر. القلم ده أول مخلوق لخور خلق، ولذا أقسم الله في القرآن نون والقلم مسطرون. وهنا يقول علم بالقلم، علم الإنسان ما المعنى. هذا القلم أول مخلوق رب العباد خلقه قبل خلق السماوات والأرض. ثم قال له أكتب، ده نص الحديث، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان ما كتبه هذا القرآن الكريم كما هو، كما نراه الآن، كتب فين؟ في المحفوظ. ولذا أقسم على الله على هذا، فقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب محفوظ، اللوح المحفوظ. وقال تعالى في أخرى: وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب أصله الأول. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأعطاه صفتين من صفات الله: العلو والحكمة. رب العباد وصف نفسه بهاتين الصفتين. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء إنه علي حكيم. نفس الصفتين اللي وصف فيه القرآن: العلو والحكمة. وفي ثالث يقول تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن وجد القرآن قبل خلق الإنسان، وده المتصور. وضع الله المنهج للإنسان قبل خلقه، قبل خلق. يعني هل نستطيع نحن الآن أن نجمع الطلاب والمدرسين في جامعة أو كلية، نقول تعالوا هنأسس كلية، وبعد أن يجتمعوا جميعا نقول تعالوا ندور على منهج، نبحث عن منهج؟ لو فعلنا هذا لعدوا هذا من إدارة إيه؟ عبث، مش كده ليه؟ أيهما يضع ولد المنهج ولا دارسه ومدرسه؟ المنهج أولا. لذا بين تعالى أن المنهج وضع الإنسان قبل خلقه. ولذا رتب الله هذا في القرآن حين قال: الرحمن علم القرآن وبه بدأ، خلق الإنسان وبه ثنى، علمه البيان وبه ثلث. يبقى أوجد المنهج ثم خلق الإنسان وأنزل هذا المنهج. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا المنهج الرباني العجيب. وده عشان نرجع موضوع الآيات، على غير المناهج كلها، أي مؤلف لكتاب الآن عشان ألف الكتاب يبدأ بإيه؟ بما يبدأه؟ ها؟ بعد بسم الله يكتب إيه؟ مقدم وتمهيد، فضل الكتاب، موضوعات الكتاب، وأهمية الكتاب، وحاجة العباد للكتاب، مش كده ولا إيه؟ وفضل المؤلف، وعلم المؤلف، وخبرة المؤلف. طيب، هل بدأ القرآن بهذا؟ هل عرفنا من هو؟ هل بدأ بتعريفنا فضل الكتاب؟ ولا بدأ بأوامر؟ اقرأ، اقرأ، قم، قم، أربعة أوامر. كل واحدة من دول منهج تربوي خاص. احنا الشيخ قرأها واحدة منه. انا جبت الأربعة هم اللي بهم بدأ الوحي. اول امر اقرأ، ثاني امر اقرأ، ثالث امر قم، رابع امر قم. ها، بدأ بهذا المنهج. اقرأ الاولى معناها ايه؟ طبعا كثير من قنوة خطباء يطلع المنبر يقول: السلام، ده كده الإسلام دين العلم، ولذا بدأ بإقرأ. طب إيه فين العلم اللي هنحصله؟ إيه موضوعه؟ أين هو العلم؟ خلاص هيك هاي حاجة خلاص. لا يا إخوان، ده القرآن وجه لأدق الدقائق التربوية. إقرأ الأولى لا تعني مجرد القراءة، اللي ما زلنا نفهمه الآن إن المقصود بإقراء القراءة، ولا فهم حاجة ثانية؟ ها؟ فهمين إيه من إقراء؟ الفهم. ها؟ فهم العلم. فهم العلم؟ أي علم؟ فينه؟ هتقرأه فين؟ الوحي. يعني إقراء الأولى في الوحي والثاني في الوحي؟ سلامات. يا اخوانا، لما جاء الامر النبي اقرأ قال: ما انا بقارئ. اللي ما زلنا نفهمه الذي نفاه رسول الله عن نفسه صلى الله عليه وسلم. سموه صلى حبيب. لا انتوا كسلانين، انتوا بخلة. طب زيدوا نبي صلى. تعبانك احيانا، تعبت نهن الدرس، عايز احس مصحيين يرتدي بالمسجد، زيدوا نبي صلى. ايوه كده صح صح، صلى الله عليه وسلم. لما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات جاءه التفصيل: لا، قراءة ليست التي نفيتها، دي قراءة جديدة تملكها أنت وغيرك، تملكها أنت وغيرك. خلاصة القول عشان بس قبل ما أشرح: رب العباد أعلم بإمكانياتنا منه، وأعلم بكل القوى التي أودعها فينا. لذلك بدأ باغتنام كل قوة أوجدها فينا أو طاقة، كيف نستفيد بها أعلى استفادة ممكنة. وده الحقيقة أخطر منهج تربوي غاب عن بشري. الإنسان لا يعطي إلا بما في وسعه، ولا يعطي أكثر من وسعه. طيب مطلوب منا من الوسع، القرآن جاء على الوسع كله، الطاقات كلها موجودة عندنا، والإمكانية موجودة عندنا، وإمكانية إمكانية، طاقة طاقة، علمنا كيف نستفيد بها أعلى استفادة، حتى يصبح الإنسان من كل طاقة يملكها أمة واحدة. ولذلك حول كل أم من الصحابة اللي انسفلوا قبل البعثة جعل منه أمة يقود الدنيا. كيف حول كل أمي لأمة؟ أنت عشان تتعامل مع واحد جاهل وتطلعه بس من جهله ستعاني سنين، فما بالك بواحد جاي لأمة أمية في قمة الضلال، في نهاية الضلال، ومطلوب أن يسمو بها لأعلى عليين. الجهد المطلوب شكله إيه؟ كيف جاء الوحي ونقل الصحابة هذه النقل العجيبة جدا؟ هنوضح. بدأ بإقرأ، وإقرأ وقمكم، أوامر تعليمات. إقرأ الأولى باختصار، أو سامحوني أنا يعني لي سلسلة طويلة في هذا الموضوع. إقرأ إقرأ قمكم يعني داخل في حوالي 120 محاضرة، عشان ألخصهم في نص ساعة عملية صعبة جدا، لكن الله مستعان. فإقرأ الأولى لها ست معاني مجتمعة. أولها إعمال طاقة النظر. انظر، رب العباد أعطاك بصر لتستخدمه ولا تعطله، وجعله محل السؤال غدا عما نسأل في نظرنا. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، هذه القوة اللي عندنا، الطاقات، كل أولئك كان عنه مسؤولة. عما نسأل في النظر؟ عن كل نظرة منحناها فيما استخدمناها. طيب هننظر لإيه؟ قال له اقرأ باسم ربك، استعن بالله كده، واقرأ في كل ما خلق. كم خلق الله من خلق؟ حد يعرف عده؟ الله أعلم. ها؟ كم عدد المخلوقات؟ لا تحصى بالنسبة لنا، لا تحصى، مش كده ليه؟ ولا حد يعرف يحصيها؟ كل هذه الخلائق هل خلقها الله باطل؟ أبدا يا إخوان، أبدا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلا خلقت لعب ولا تركت عبث ولا خلقت سدى أو تركت سدى، إنما خلقت بالحق. إيه الحق ده؟ خلقت لنا لخدمتنا لمصالحنا. الناس اللي بترجح مذهب المصالح وتقدم على كل شيء، هذه المصلحة حقيقية لنا. كل مخلوق على الأرض خلق لنا فيه مصلحة ولنا فيه فوائد. ولذا نصص تعالى فقال هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لم يستثنه شيء، جميعا عند المصريين جميعا تفيد العموم، كل المخلوقات. يبقى ما في مخلوق على وجه الأرض إلا لنا خلق، لنا فيه مصالح ومنافع. هنشوف اللي في الأرض بس، لا لا، حتى الغيب الذي لا نراه. فقال تعالى في أخرى وسخر لكم، لمن؟ للإنسان، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. وجاء بماء، ولم يقل من، حتى لا ظن ظن أن مسخر لنا العاقل، من للعاقل، ما تشمل عاقل وغير عاقل. إذن كل ما خلق الله في السماوات وفي الأرض من مخلوقات عاقل أو غير عاقل سخر للإنسان، فللإنسان في منافع مصالح. كيف نصل إليه؟ ولا هتجينا لوحدها؟ ها؟ مطلوب البحث والنظر والوصول إليها واستخراجها والانتفاع بها، فأول طاقة تعمل طاقة البصر في كل ما خلق الخالق. البصر يتتبعه بقية القوة، هتنظر بس وتبقى زي قبله التايه؟ أبدا. نظرت شغل مخك، المخ قالت ايه؟ ها قالت ايه المخ؟ ها بس ها المخ قالت ايه فقط؟ ها خايف انت ولا قالت العقل؟ طيب عقولنا فين؟ قلوبنا. ها الله يفتح عليك، لكن مش كل الناس بقول في قلوب. كل العصر الحديث مازال يعتقد ان العقل فين؟ في المخ. يقول لك عقلك في راسك تعرف خلاصك، سلامات. فالبشريه للان تائهه لا تعرف اين عقولها. الذي لا يعرف اين عقله يبقى عاقل؟ كيف يستفيد بعقله وهو لا يعرفه ولا يعرف مكانه ولا يعرف كيف يتعامل معه؟ رب العباد يا اخواني لخص لنا هذه القضيه كلها فصلها تفصيل دقيق جدا جد. المخ اله الفكر والتخيل، آلة الحساب الدقيقة جدا، آلة التحليل، لكن القلب هو آلة العقل. فالعقل في القرآن كله لم يأتي مرهون إلا بالقلوب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد ذرأنا جهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فجعل الفقه مرهون بالقلب والعقل مرهون بالقلب. ها فأعملنا آية النظر يعقوبها التفكر، يعمل المخ مع التفكر. تأتي المرحلة الثالثة التدبر فيما فكرنا فيه، التدبر ده عمل القلب. وضحت؟ يبقى نظر بإعمال النظر العين، تفكر بإعمال مخ، تدبر بإعمال العقل القلب، لنخرج بخلاصات. الخلاصات موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول أن الله عز وجل بث في خلائقه كلها من دلائل قدرته ما يكفي لمعرفته. فرب العباد ما خلق خلق إلا حسنه وجمله وكمله. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ولما سأل نبي الله موسى، لما سأل نبي الله موسى سأل فرعون فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه ثم هدى. فذكر قضيتين، كمال الخلق وكمال تدبير الله للخلق في حركة حياته. الخلق والأمر، الخلق والتدبير، الأمر والتدبير. وضحت؟ لذا قلت تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كمل الخلق. والذي قدر، أي لكل مخلوق مساره وحركته وهداه إليه. ها ثم ذكر قضية ثالثة، والذي أخرج المرعى أرزاق الخلائق. ثلاث قضايا أمرنا بالتسبيح عليها في كل سجدة. لما نزلت هذه الآية قال النبي اجعلوا في سجودكم، يعني مع كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى وتفكر الذي خلق فسوى، كيف خلق كيف سوى. والذي أخرج المرعى تقول سبحان ربي الأعلى الذي قدر خلق فسوى قدر فهدى. سبحان ربي الأعلى الذي أخرج المرعى، تسبح الله بكل واحدة منه، تسبيح تنزيه حتى ندرك عظمة الله في خلقه. النظر لمخلوقات الله كاف، أي مخلوق تتدبر فيه كاف أن يبلغك معرفة الله وجلاله. ففي كل مخلوق خلقه الله ما يكفيك لتسبيحه، ما يكفيك لتحميده، ما يكفيك لتكبيره، ما يكفيك لتهليله، ما يكفيك لتوحيده، ما يكفيك لنسبة الحول والقوة إليه والتدبير والقضاء والقدر إليه. لذا كان النبي يقرأ في كل مخلوق كل هذه المعاني، فكان كلما أصبح وكلما أمسى يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق بين ذلك وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. فهو يرى في كل مخلوق ما يحمله على تسبيح الله وتحميد الله وتهليل الله وتكبير الله ونسبة الحول والقوة لله. هل قرأنا في مخلوقات الله كلها هذه المعاني؟ كم واحد قرأ في كم مخلوق؟ خلي بالك ده نتيجة النظر. رب العباد نصص على أن النظر الكودة كافة، مش يوصلك الإيمان، يوصلك لكمال الإيمان لليقين. لذا قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فجعل مصدر يقينه النظر في ملكوت السماوات والأرض. كم اللي أيقن يا أخوانا من خلال آية رآها ورأى عظمة الله فيها، يستطيع أحد أن ينزع هذه القناعة من صدره؟ ولذلك الصحابة اللي اقتنعوا بهذا ما استطاع أحد ينزع الإيمان في صدره، لكن اللي سمع كلمتين حلوين عجبوه، لو خد له كف يرجع الكلام. وصلت؟ لذا أمرنا الله بالإيمان المتولد عن البحث، عن النظر، عن التفكير، عن التدبر، عن أعمال القوى الطاقات التي وهبنا إياها. وضحت؟ لا شك أن هذا أثبت في إيمانهم غير، ولذلك الصحابة كلهم. قال عبارة عجيب، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال عبد الله بن الزبير وغيرهم، قالوا كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاء الإيمان قبل القرآن؟ من اقرأ، سمعوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، كل واحد طلع بص في أي مخلوق طلع به، خلصت خلصت. سيدنا علي بن طالب كان طفل، طفل يوم أسلم 10 سنوات، لما سألوه كبير كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالوحي، ما قال عرفته بالوحي، سمع اقرأ طلع يقرأ أمام باب البيت شجر التوت، عاد يفكر فيه وطفل صغير. هفكر في ايه؟ فكر في شجر التوت. تفكيره مش راح في دقائق في الورقة، لا لا، في عمل واحد بس، قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعر، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطن مخرجات. وصلت؟ اقرأ، انظر، تدبر، اشتغل. فآيات الله مبسوسة في الكون بلا حد ولا إحصاء. ولذلك بدأ يوجه كل إنسان لأقرب شيء إليه، اللي ألفه، اللي عاش في البادية، اللي أمامه الآيات، الجمل اللي ركوبته المشي به في السيارة، هو ده السيارة بتاعته، الجمل، الجبل اللي جنبه، السماء والأرض، في حاجة ثانية. رب اللي بدأ يوجهه يقول له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طب بص في الجمل، ربنا خلقه إزاي؟ ده اللي قدامه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء لم يقل كيف خلقت، قال كيف رفعت، وإلى الجبال لم يقل كيف خلقت، قال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن وجهك لمحل الكيفية التي من خلالها تصل لكمالات الله كلها. طب تقول لي ده في الصحراء وقدامه الجمل والجبل والسماء والأرض، طب أنا الغلبان اللي عايش في الحضر ومن ساعة ما أصحى لغاية ما أنام قدام الحوائط. لا، اللي ما بنستغناش عنه أبدا المم حبيبي. وجهنا المم، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة ورأبة متاعا لكم عامكم. بص انظر، اشتغل اشتغل. إذن هذه الخلاصة الأولى من النظر، من إقرأ الأولى، أن نصل إلى حد اليقين بالله. بل فتح الباب في كل ما خلق حين قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من كما يقول لهم أصول تفيد العموم، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. يبقى أي شيء يسمى شيء أمرك من ليس كمثله شيء أن تنظر فيه لتعرف كمال من ليس كمثله شيء. وضحت؟ ندرك. يبقى ده الثمرة الأولى من النظر. الثمرة الثانية قيام الأمة عليها. هو الإنسان اللي بيحصل علم بيحصله من فين؟ بيألفه؟ يعني احنا بنألف كيمياء، بنألف أحياء، بنألف طب، بنألف جيولوجيا، ولا بنكتشفها في الكون؟ علومنا المادية كلها عبارة عن ايه؟ تأليفات ولا مكتشفات؟ مكتشفات. مكتشفات في ايه؟ في المخلوقات. كل مخلوقات الله بس الله لنا فيها ألوان من العلوم وأمرنا باستخراج هذه العلوم. الله، وكأن اقرأ الأولى تعني أن الله يطالب كل مسلم أن يكون عالم مبدع مكتشف. البشرية فيها كم مكتشف الآن؟ يعد الأصابع اليدية. وواحد اكتشف كم اكتشف في عمره؟ اكتشف واحد يعيش عليه العمر كله. يا سلام، فلان اكتشف ذرة، أصبح المكتشف اللي ملوش مثيل على اكتشاف واحد. تخيل لما كل مسلم مطالب مع كل نظرة أن يكون مكتشف، يبقى عدد مكتشفات المسلمين أي إلى أين تصل؟ هل تسبق أمة هذه الأمة على وجه التاريخ؟ يستحيل يا إخوان، يستحيل. المتدبر في الجبال هيخرج على الدقائق علم الجيولوجيا، متدبر في الكواكب هيخرج على الدقائق علم الفلك، متدبر في الإنسان سيخرج على بكل دقائق علم الطب. وقس على هذا، فقراءة مخلوقات الله ستصل بنا لأعظم نتائج. ولذلك الجيل الأول يا أخوانا، كل العلوم التي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة قرأوا ونظروا واكتشفوا صححوا كل العلوم القائمة وارتقوا بأهله وبها، واكتشفوا العلوم التي لم تكن مكتشفة. تاريخنا مغيب عنا، ما تركوا شيء وقعت عليه أبصارهم حتى بحثوا فيه. خلاصة القول لخص ابن مسعود في نهاية حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. المشي على الأرض كله جمعنا علومه، الطيور اللي يصعب تتبعها تتبعناها، ما تركنا طير يمر في سماء المسلمين حتى جمعنا علوما من علومه. الكلام ده في حياة رسول الله قبل موته: مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علم. ولذلك الجيل الأول ما كان يفرق بين علم الطب والكيمياء والإحياء وعلم الفقه والسيرة والحديث، كل ده بالنسبة لهم علم من علوم الله المطلوب تحصيلها. فعلوم الله التي بثها في القوم من علومه، وعلوم الوحي التي جاء بها القرآن من علومه، ولا العلم في الكون علوم نحن؟ علوم هو الله، هو الذي بثها، فكلها علوم من علوم الله وأنا مطالب بتحصيلها، ودي الربانية. أنا سامحوني اختصار شديد. دلوقتي كم معنى قلناه في إقرأ الأولى؟ انظر، تفكر، تدبر، استخرج ما فيها من دلائل دالة على أحدية الله حتى تصل اليقين. رقم خمسة، استخرج ما فيها علوم لترتقي بها والأمة البشرية معك. وضحت؟ رقم ستة، ألا تفعل ذلك مرة بل تداوم عليه ما حييت. وده معنى إقرأ. القراءة مش للحظة، لا، للاستمرارية والديمومة. كل دي معاني لإقرأ الأولى. ها، أنا مختصرها اختصار شديد جدا. إقرأ الأولى دي مش عارف ثلاثين محاضرة، أنتوا خدتوها في تلت ساعة. ها، ناخد إقرأ الثانية، ودي طبعا الحقيقة دي أخطر بمراحل الأولى، لأنها حوت الأولى وزادت عليها علوم لا حد لها. فإقرأ الثانية ليست قراءة في علوم الكون التي بثها الله فيه، إنما هي في قراءة في علوم الله التي خصنا الله بها وهي الوحي. لذا قال اقرأ وربك، وبدأ بربك، لم يقل والله الأكرم أو العزيز الأكرم أو العليم الأكرم. ليه جاء بربك؟ المرب. عايز أقول له التربية مش هتبنى على بحثك لوحدك، لا لا لا، ده أعظم التربية فيما تجلى وتفضل رب العالمين وأنزله البشرية ليرتقي بها جميعها. لذا قال اقرأ وربك، ولم يقل الكريم، قال الأكرم. أكرم صيغة تفضيل، والرب عرفها. لو كل جيل فيه كرماء، في واحد يتفرد يبقى أكرم الجيل. يسمى أكرم. لو جمعت كل أكرم في كل الأجيال في واحد يبقى فوق كل دول يبقى يسمى الأكرم وده واحد. لكن رب العباد لا يقارن كرم بكرم غيره. كرم الخلق صفر على الشمال بجانب كرم الله. وكذلك كل صفات الخلق اللي اشتركت بيننا وبين الله عز وجل أين نحن منها؟ صفة العلم أين علمك من علم الله؟ أين علم الخلق جميعا من علم الله؟ صفر على الشمال. رحم الله الخضر لما كان مع نبي الله موسى ورأى عصفور ينقر في ماء البحر، فالخضر نظر نبي الله موسى ثم قال يا نبي الله موسى أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر؟ نسبة الماء أخذ عصفور دفن قارو يساوي كم في ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال في علمي، علم الخضر ربنا أتاه من لدنه علمه، وعلمك علم نبي الله موسى واحد من أعظم الرسل من أعلم خمسة في التاريخ البشر كله. فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من أو العصفور من ماء البحر. وقس على هذا، يبقى كرمي وكرمك وكرم الأكرمين في كرم الله قطرة في بحر لا ساحل له. ها؟ حلمي وحلمك وحلم كل حليم في حلم الله قطرة في بحر لا ساحل له. ده تشبيه جميل جدا الآن خضر، حتى يقرب لنا الفارق بين صفات الله وصفات عباده. واضح المعنى بالخبة، ندرك هذه المعنى اللطيفة. طيب لم يقول اقرأ وربك الأكرم، لماذا جاء بها؟ ليدلنا على أن وراءها كرم بلا حدود بلا نهاية بلا نهاية. ثم قال الذي علم بقلم، الله ده القلم ده اللي كتبت به أقدار كل الخلائق، كل العموم بست في الخلائق كتبت بالقلم كتبها وربنا أطلع عليها. الله القلم ده علمنا إيه؟ علمنا علوم الله يا إخواننا، علوم الله. لذا العلماء قالوا هذه الآية حوت ثلاث مجموعات علوم ما حصل لها، لكن حاولوا يجمعوها في ثلاث مجموعات. قال المجموعة الأولى علوم الكون التي ذكر الله في القرآن وفصلها. الله اللي ممكن نصل إليها بحث أيضا، لكن يعلم الله إمكانياتنا في بحث أنها محدودة. فالقضايا التي تخرج عن حدود بحثنا رب اللي بدأ يسوقها يفصلها في القرآن. أنا لا أضيق الوقت كنت ضربت أمثلة، لكن أكتفي أشرح المثال طويل. لما قال فلا أقسم مواقع النجوم، قالها قبل خلق النجوم. طيب هو أقسم بالنجوم مواقع النجوم؟ مواقع النجوم العرب كان يعرفوا الفارق بين النجوم مواقع النجوم. للآن ما الذي نراه بالليل، النجوم ولا مواقعها؟ ها بس ها الاثنين. الله يفتح عليك حق ابراهيم. ها ماشي يا مولاي. القريب منها نرى جرمه يبقى نرى النجوم، والبعيد منها لا نرى موقعه الا موقعه، مش هنشوف النجم نفسه. ليه؟ القليل جدا اللي يقع تحت بصرنا، واغلب النجوم لا نرى الا موقعها. النجوم يخلنا بيننا بينها ملايين السنين الضوئيه. يعني المسبار الاخير ارسلته امريكا اكتشف أبعد نجم اكتشفه للآن بيني وبينه كم سنة؟ 13 مليار سنة ضوئية. تحسب ازاي دي؟ تحط قدامها كم صفر؟ ها؟ من هنا مونتريال. شيء عجيب، شيء عجيب. تخيل بلاش المليارات، هنقول نجم أرسل شعاعه من مليون سنة يصلنا الليلة. أين ذهب النجم اللي أرسل هذا الشعاع؟ لا ندري، سرح في الكون. بل قد يكون النجم نفسه فاني وانتهى ويأتينا شعاعه الليلة. ما الذي نراه منه؟ جرمه أم موقعه؟ يقين موقعه. العرب كانت تعرف تميز بين النجوم موقعها ولا خطر بباله ماذا؟ البطء سهل، لأن هذا علم فوق طاقات الخلق رب العباد ذكره حتى نبحث عنه وتعلمه. وقس على هذا في القرآن، بل كما قال السلف المتدبر في ما ذكر الله من علوم الكون في القرآن يدرك أن القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور. تحفظ الجملة الدول. المتدبر في القرآن والأكوان يدرك أن الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور مكتوب. وصل المعنى؟ ندرك هذه المعنى. دي مجموعة واحدة من العلوم. المجموعة الثانية ما سماه السلف بعلوم القرآن، ودي علوم أضافها الله للبشرية لم يكن لأحد من الخلق بها سابق معرفة. كم العلوم الأضافة القرآن؟ العلماء حاروا فيه. الإمام السيوطي لوحده في الإتقان جمع منها 104 علم، 104، وأضاف إليه غيرها علوم ساقها رب العباد للعباد لم يكن لأحد من العباد بها سابق معرفة. سمي تبعون القرآن، ودي مجموعة كاملة. المجموعة الثالثة علوم الغيب، ودي جاءت في لفظة لوحدها في قوله تعالى علم الإنسان إيه، يعني ما لم يعلم الغيب. ما معلومات البشرية عن الغيب؟ سلامات، ولا معلومة، ولا معلومة. رب العباد يقول عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فجعل هذه من أعظم نعمها على الرسل. تخيل لما يخص أمة محمد بكم كبير من علوم الغيب التي أخفاها عن كل خلق. أي نعمة أفضل من هذه النعمة؟ لذا لما ذكر الله نبيه قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل ملوش لحد، قمة العظم، عظيمة. والعظمة كما قالوا تختلف باختلاف قائلها. انت لما تقول فلان ده عظيم عشان شايف عنده مثلا 100 فدان و 200 فدان، ولا عنده ثروة حلو، ها تختلف. اللي في القرية لما يقول عمدة عظيم زي ما يقولها اللي في المدينة رئيس المدينة عظيم، ولا العظمة اختلفت عنده لما يقولها عن رئيس ولا ملك كبير ولا فلان ده عظيم؟ أبدا. فما بالك إذا كان الواصف لهذا الأمر بالعظمة هو العظيم، يبقى عظمة هي فين؟ ليس لها حدود، ها؟ وكان فضل الله عليك عظيما. لذا هنا يقول علم الإنسان ما لم يعلم ولا ما قد علم. جاء فعل المضارع، والفعل المضارع أفسد معاني أنه للآن لم يعلمه، يبقى ما علمه في السابق علم الغيب ده، والآن لا يستطيع أن يعلمه. والفعل الماضي يفيد نقل الزمن من حال الاستقبال، ولا في المستقبل يستطيع أن يعلمه. فلا علمناه ولن نعلمه ولا في المستقبل سنعلمه، ولولا أن الله علمنا هذا العلم ما علمناه. كم علوم غيب للساقها الواحد؟ كثير جدا جدا. ها نتكلم فيها ولا نختم؟ عايز اخلص، اقرا، خش على قم. كم كبير من العلوم. على سبيل المثال للحصر، كيف بدا الله الخلق؟ هل فيه احد من الخلق كان حاضر؟ استعان الله باحد من البشر عشان يطلعنا على ما عاون الرب فيه؟ خلصت. هذا احد العلوم، علم بل رب وجه إليه قال أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم تحدى فقال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو أي واحد منكم عنده أي معلومة عن بدء الخلق يأتينا به، يعرف يجيبها؟ هيجيبها من فين؟ من كيسه سلامات. ثم قال في رابعة والخامس للتحدي قال قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض الملوك والحكام والعلماء والمفكرين، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خرست ألف الناس أجاب الله عن ذاته فقال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. أنا أداة استفهام تفيد ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف. فعد كل من يتكلم في علم بدء الخلق ده أفك عظيم، وإفك ملهوش رجلين، لا يعرف له من أين جاء ولا أين جاء ولا كيف جاء. وضحت؟ يبقى اللي يدعي إن له علم بالغيب ولكن أنا أعمل لكم نظرية حسبناها نشوء ارتقاء، إذا نشأ الإنسان طلع من أميبة بخلية واحدة تحولت لخليتين لخمسة، بقت سمكة، ما بقى حيوان بري ماء ضفدعة، وبعدين بقى قرد، بقى إنسان. يبقى اللي قال الكلام ده أفاك ولا مش أفاك؟ وابو الإفك كمان، الله يرحمهم علمان، الله يرحم شيخنا الشيخ عبد اللطيف الشهري. على فكرة هذا رجل شيخ، وشيخ الشيخ كشك، انتم مشهور الشيخ كشك عندكم. الشيخ كشك نفسه اللي حكى لي، قال الشيخ عبد اللطيف الشهري يكبر من 15 عام وانا كنت طالب في سنة وقالها سراء في محاضراتي. فبنسأل الشيخ عبد اللطيف الشهري الله يحفظه، له يا مولانا ايه رأيك في نظرية الدارون؟ قال يا ابن واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا، احنا بشر اولاد ادم وكلكم من ادم هتفتر. وصلت؟ ندرك. بل رب العباد مش عده أفاك، عده مضل، حين قال تعالى ما أشهدتهم، لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة وغيرهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. سماهم إيه؟ مش ضلين، لا ضلين ومضلين. وما كنت متخذ المضلين عضدا، سند أو مساعد لي في الخلق حتى يحكي لكم ما رأوا معايا. إذا ندرك هذه المعاني، ده ضربت مثال بس، وإلا فالغيب فينا، أخطر الغيب في الإنسان. لذا نص الله عليه في القرآن، قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض. السماوات والأرض أيوه، وخص من علم السماوات والأرض كله ما في صدر الإنسان. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. طب إيه اللي في الصدور؟ ها؟ ما الذي في الصدور؟ الإنسان شرح الصدر، اكتشف إيه؟ رئتين، بلعوم مريء، ضلوع عضلات والقلب، حاجة تانية؟ إخواننا أطباء، حد اكتشف حاجة تانية في الصدر؟ ها؟ الرئتين، البلعوم والمريء، القلب، ضلوع عضلات، في حاجة تانية؟ رب العباد ذكر سبع قوى غيبية، سبعة: الروح، القلب العاقل، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. سمعت عنهم؟ سمعت البشرية عنهم؟ وصلنا بالبحث العلميهم كنسان طيبين. انت تملك كنوز، كنوز ايه ده؟ كنوز جنبها ولا حاجة، تملك علوم تفاخر بها الدنيا، بدل ما احنا عم نلهث وراء يعني اهل الارض لنقتات ونصطاد منهم الفتات من العلوم حتى صرنا كالايتام على موائد اللئام، وعندنا علوم لو علموا بها لجالدون عليها بالسيوف. اخطر علوم في حياتنا، اخطر قوة تحركنا، اخطر قوة هي سر تزكيتنا. ما يزكو الانسان بشيء كما يزكو بقوة الصدر، بالقلب، بالروح، بالنفس، بالبال، بالعاطفة، بالفطرة، بالهوى. دي قوة أخطر من السمع والبصر. فإن كنا نجهلها كيف نستفيد بها؟ احنا نعرف أصل، ها؟ وجاءنا فيها تكليف. خلي بالك، ربنا مش أوجد القوة ذكرها وسكت، لا لا، ده بين أن لها تكليف. لما قلت تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، بعض المفسرين وعدم المفسرين يقول لك ما في صدور القلب، القلب وحده. طب ربنا ميز بين الصدور والقلب في أكثر من آية، ومن هذه الآية وليبتلي الله ما في إيه؟ صدوركم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر، وخاصة بين القلب، قال وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر وتمحص القلب. وفي أخرى يقول تعالى أفمن شرح الله صدره الإسلام، فجرع الشرح لإيه؟ لكل قوى الصدر، لكل قوى الصدر. ومن على نبيه حين قال ألم نشرح لك صدرك، بل سيدنا موسى لما كلفه بمواجهة فرعون أعتى صاحب جبروت في التاريخ، لما كلفه بهذا كان ده طلب الوحيد من رب، قال رب اشرح لي صدري. ليه؟ لأنه يعلم أن أخطر القوى التي بها يواجه قوى الصدر، قوى الصدر. ها؟ أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو عن نور ربه فويل القاسية قلوب ذكر الله. بل في تكاليف صريحة للقلب وقوة الصدر لما قلت تعالى وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل إيه؟ بدني والقلبي يقينا قلبي. طيب اسمع الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس فين؟ في الصدر. والهوى فين؟ في الصدر. خلي بالك العمل ده كله من ألف لا عمل صدري. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. استحق الجنة بعمل صدر واحد. طيب كيف ينهى النفس عن الهوى وهو لا يعرف أين النفس ولا أين الهوى؟ سلامات إخوان ندرك فأخطر الغيب فيك. القرآن وضع كل قواعد التزكية لكل ما في الصدور إخوان، بل عالج كل أمراض الصدور وآفاتها. أي مرض، أي شبهة، أي شهوة تعتري الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، القرآن شفاه ووجد علاجه. قال تعالى في آية أحسبها لو علم حقيقتها أهل الأرض لقاتلنا بالسيوف، كيف كتمنا عنهم هذا الخير وحرمناهم هذا الفضل الذي لا حد له. قال تعالى يا أيها الناس، يخطب البشرية من آدم قيام الساعة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، بس قال وشفاء لما في الصدور وصدوركم. لماذا قال الصدور ولم يقل صدوركم مع أن السياق لنا والخطاب لنا من بداية الآية؟ يا أيها الناس قد جاءتكم كمتوقع موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوركم. لماذا عدل؟ هذا أحد أساليب البلاغة، علماء البلاغة بيسموه التفات، فانتقل من صيغة الخطاب للغيبة. لم يقل في صدوركم، قال وشفاء لما في الصدور، ليبين عظمة الوحي وأن القرآن ليس خاص بنا وحدنا، بل جاء لتقويمنا وتقويم الخلائق التي خلقت لنا. كل مخلوق رب العباد خلقه له صدر فيه قوة خفية لا يعلمها إلا رب البشرية، جعل علاجها وشفاءها في القرآن. لذا عمم، جاء بلفظة الصدور، اللام هنا تعني الجنس، جنس الصدور، كل الصدور. ثم صرح في موضوع آخر إيه المقصود بالصدور، فقال تعالى أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. والقرآن جاء لإصلاحنا وحدنا والعالمين. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعت ذكر وكنوا إنهم مجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ندرك هذه الحقائق. فأخطر تربية الوحي، يبقى ربانا بما بث من علومه في كونه، وربانا بما مث في علومه في وحيه التي لا حدود لها ولا نهاية. وده الجانب اللي تفوق فيه أهل الإيمان وأهل الإسلام على كل البشرية، وجعل الله منهم خير أمة أخرجت للناس سنة على هذا الوحي. وضحت أخطر قضية في حياتنا. ثم جاءت التربية الإيمانية اللي أيقن بالله وتعلم من علوم الله ينفع ينشغل عن الله. جاء الأمر الثالث اللي فضيلة الشيخ محمد تلاه، قم الليل إلا إيه قليلة. ليه؟ قال له زي ما العلم بيزكي، قيام الليل بيزكي، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. الوقت انتهى. ثم جاء بإقرأ الأخيرة، قال له قم فأنذر، اتحرك بهذا الوحي، لا تكتفي بالعمل لله وحده، بل قم لنشر هذا الحق بين جميع الخلق، أصلح نفسك وأصلح الخلائق من حولك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وضحت؟ أنا طبعا الوقت يعني عدينا، أنا بصف ساعة الوقت زويلت، كنت واخد بالي وصلنا 9:30 عدينا كمان. فسامحوني الإطالة، لكن لعلي أكون يعني إيه اختصرت اختصار شديد هذا المنهج الرباني العجيب الذي جاء ليرتقي بكل قوانا العلمية إلى أعلى مراتب العلم، يرتقي بكل قوانا الفكرية إلى أعلى مراتب الفكر، قوانا الإيمانية إلى أعلى مراتب الإيمان، قوانا في العطاء إلى أعلى مراتب العطاء، قوانا في القيام على الحق إلى أعلى المنازل. وده جزء من التربية الربانية وليس كل التربية، وإلا فرب لبات فئات أخرى عمد إلى طاقات أخرى وقوة أخرى فأعطى القواعد التي بها نرتقي من خلالها. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.